والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحادثهم إلا وكنت حديثي حديثي بين جلاسي ولا جلست إلى قوم أحادثهم ولا جلست إلى وديان إلى بحر إلى نهر إلى حجر إلى شجر إلى تراب إلا وكنت حديثي بين جلاسي ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا سعيا أو مشيا على الراس والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.